بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 47 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ثلاثة نقول من رسالة الإيضاح والتبيين. قال في علي أن المخاطب من الله تعالى بقوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الرعد، الآية 7 صفحة 38 و100. فقال: إن عليا هو المعني بقول الله تعالى في مخاطبته نبيه عليهما السلام: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، القصص، الآية 35 صفحة 39 و100. أربعة نقول من كتاب مزاج التسليم. تعريف بالكتاب: هو تفسير باطني يبدأ من قوله تعالى في سورة التوبة: يعتذرون إليكم، الآية 94، وينتهي عند آخر قوله تعالى في سورة العنكبوت: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، الآية 44. وهو مطبوع في 4 أقسام مسلسلة الأرقام، يبدأ القسم الأول من صفحة 1 وينتهي القسم الرابع بصفحة 70 و300، وفي آخر القسم الرابع فك رموز الكتابة السرية الموجودة في الكتاب. قال في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، الآية 700 إلى آخر الآية ما نصه: والذين اتخذوا، وهم أشر أقسام أهل الإضرار ممن يظهر في دور الستر، مسجدا يعني بعبد اللات إمام الضلالة لما نصبوه لهم قائدا باختيارهم، وذلك جار منهم في أول كل دور عطفا على ما سبق من ابتداء الدعوة الإبليسية، ضرارا لكي يضاروا به أهل الندم من أهل النسبة الأدون، وكفرا يعني بمقام حجاب العين، وتفريقا بين المؤمنين يعني بين أهل الدعوة الإسلامية، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني مركزا لهم يأوون إليه من قبل يعني من حال ابتداء تلك الدعوة الإبليسية، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى يعني بالدعاء إلى الحجاب النبوي، والله يشهد يعني الميم إنهم لكاذبون يعني فيما يقولون سابقا ولاحقا. وأيضا أن هذا المسجد الذي كانوا يجتمعون فيه في وقت الرسول ويعقدون فيه الآراء الفاسدة أنه من البقاع الخبيثة التي كانوا يجتمعون بها في كل دور ويتصل بها خبائث من حثالاتهم، ويتلحق بالسقيفة بالرجاسة، إلى آخره صفحة 8-9. وقال في شرحه لأوائل سورة يونس: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، الآية الأولى والثانية ما نصه: ألف لام را إقسام منه بألف الفاطر المتفرد في المقام، ولام الحسين، وراء شبر، اللذين صارا مقاما واحدا. تلك آيات الكتاب الحكيم يعني إشارة إلى أسماء الكرار وصفاته. أكان للناس عجبا يعني أهل النسبة الأدون أن أوحينا إلى رجل منهم يعني من مجموع صف زبدهم الريحية وصورهم الملائكية أن أنذر الناس يعني بحجابه، وهم أهل الجرائر، وذلك من مخالفة وصيه في الظاهر تي في تو عال تي نقطة 9 تي جا، وبشر الذين آمنوا يعني بوصيه في الباطن عال جا ال اي اتش المحتجب به الفاطر أن لهم قدم صدق عند ربهم يعني الحسين بالانضمام إليه، قال الكافرون يعني بهذه المقامات إن هذا لساحر مبين يعني تعمية للعقول إرادة منهم الدحض لأمر من أمروا بطاعتهم. صاد 15. وقال في تفسير قوله تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ما نصه؟ وإذ قال إبراهيم يعني حجابه رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني يشير إلى حجاب ولده إسماعيل المتظاهر به في مقر دعوته في كل دور، وذلك بمكة المشرفة التي صارت مركزا لخمائرهم الشريفة، وأيضا أن دعاءه متوجه بالأمان إلى ما يتصل بتلك البقاع الطاهرة من خمائر أهل الندم لكي لا يلحقها ويمتزج بها شيء من الخبائث التي في تلك المواضع المظلمة. واجنبني وبني، يعني حجب الأئمة القائمين هنالك لهداية أهل الجرائر. أن نعبد الأصنام، يعني يشير إليهم شيء من المراتب يقومون بها في الدعوة، وهم أعني بذلك الأضداد: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني من المأنوسين بالدعوة، وذلك سابقا ولاحقا لكونهم مالوا إليهم في حال المجارات. فمن تبعني، يعني في حد الابتداء، فإنه مني، يعني في حد الانتهاء، ومن عصاني، يعني في قبول ما دعوت إليه، فإنك غفور رحيم، يعني ساتر لمن أطاعك رحيم به، لأنه أشار بالرحمة إلى العصاة. صاد 100 و101. وقال في تفسير قوله تعالى في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إلى آخره، ما نصه؟ وقال الله، يعني العين، لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني إمامين، وهو صاحب الولاية وضده، إنما هو إله واحد، يعني المقام فيها عل جا ال اي اتش. فأياي فرهبون، يعني من مخالفة أمره، وله ما في السماوات والأرض، يعني التصرف في أمور الدعوتين، وله الدين واصبا، يعني الإمداد للأبواب السلسية يصبه إليهم في كل عصر. أفغير الله، يعني الميم المحتجب به، تتقون، يعني من المخالفة. صاد 23 و100. وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إلى آخره، ما نصه؟ قال مولاي الحسام: يعني عند قيام السابع يدعى أهل كل وقت بمن هو إمام لهم وشاهد عليهم. ثم قال تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه، يعني وجد اعتقاده في الوصي ممثول اليمين، فأولئك يقرؤون كتابهم، يعني يظهرون ولاية إمامهم، ولا يظلمون، يعني في ثوابهم. فتيلة، والفتيل ما في شق نوى التمرة، يعني لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به، وكان شيئا يسيرا من الولاية المرموز عليها بالفتيل. هذا قوله أعلى الله شريف قدسه. ثم قال تعالى مخاطبا لأهل دعوة الناطق: ومن كان في هذه أعمى، يعني في المقامات البشرية عن معرفة الحق الموجب ما كان منه سابقا، فهو في الآخرة أعمى، يعني في القوالب المنسوخة، وأضل سبيلا، يعني أبقى. وأيضا من ظهر وهو في التراكيب البشرية أعمى، عمي في غيرها. ثم قال تعالى مخاطبا الحجاب النبوي: وإن كادوا، يعني أولئك الأجبات، ليفتنونك، يعني يصدونك عما جرى ذلك من أصولهم إلى أصلك، عن الذي أوحينا إليك، يعني من إقامة الوصي الذي هو من 9 ط 7 نقطة ت ت ح نقطة، لتفتري علينا غيره، يعني بنصب جبتهم الموازين له في كل كرة. وإذا لاتخذوك خليلا، يعني مخاللا لهم في أمورهم النكيرة. صاد 51 و100 و52 و100. وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخره، ما نصه؟ وقالوا، يعني مجاثم الضلال كبراء هذه الأمة، لن نؤمن لك، يعني نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام من أقمته للوصاية، حتى تفجر لنا من الأرض، يعني تظهر لنا من دعوة الباطن ينبوعا، يعني بابها السلسلي، نستفيد منه مشافهة، أو تكون لك جنة، يعني دعوة من نخيل وعنب، يعني من حدود الحضرة، فتفجر الأنهار، يعني الأسرار المحجوبة خلالها تفجيرا، يعني يتخلل بها الكل منهم ومن أهل الدعوة حتى يستووا في معرفتها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني يقيم لهم وصية منهم كما زعمت، يعني بما كان أوهمهم من إشراكهم في الأمر، وذلك طلبا من الحجاب النبوي تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبق، أو تأتي بالله يعني المحتجب بك، والملائكة يعني بحدود الدعوة العمرانية العلوية، قبيلة يعني نشاهدهم مقابلة ومعينة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني وصيا يشيرون إلى جبتهم المزخرف إذ هي مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالإفك، أو ترقى في السماء يعني تدعي مقام مرسلك ولن نؤمن لرقيك يعني الارتقاء إلى ذلك المقام حتى تنزل علينا كتابا يعني تنصب لنا إماما منا، وكان هذا دأبهم في كل دور بحسب ما اختاروه ومالوا إليه في حال المحارات، وجمد على ذلك مائع تصوراتهم مع الانحدار نقرأه يعني يتصورون من تصوره بالاستفادة منه. ثم قال تعالى قل سبحان ربي يعني تقديسا للمحتجب به أن يكون في مقامه أو يقيم وصيا بغير أمره، هل كنت إلا بشرا يعني من أحد حدود أهل النسبة الأدون المباشرين لكم، رسولا يعني منه إلى من أرسل إليهم سابقا. صاد 55 و100. وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الآيات سورة مريم الآيات 75، ما نصه قل من كان في الضلالة يعني عن اتباع العين وحجبه، فليمدد له الرحمن يعني الميم بأمر العين مدا يعني من الإمهال، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب يعني في التراكيب وإما الساعة يعني عند ظهور القائم المنتظر. ثم قال تعالى فسيعلمون يعني عند مشاهدتهم ذلك من هو شر مكانا يعني مأوى وأضعف جندا يعني أنصارا. ثم قال تعالى ويزيد الله يعني إمام كل زمان الذين اهتدوا يعني إلى الندم سابقا، هدى يعني في ظهور فضلاتهم وذلك في المعرفة والصفاء والإنارة، والباقيات الصالحات يعني الذين بقوا على الطاعة وصلحت نياتهم على القيام بصلاح الدعوة في الحديث عطفا منهم على ما سبق في القديم. خير عند ربك يعني العين ثوابا يعني إثابة في صعودهم في سلاليم الصعود، وخير مردا يعني يأوون إليه عند ترتيبهم في النواسيت واللواهيت. ثم قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا يعني حبتر كفر بحجاب الوصي وحدوده في كل دور، وقال لأوتين مالا وولدا يعني علما وأتباعا وترشحا منه للفساد، ولذلك تظاهر بدخوله في الملة الإسلامية تملقا ليبلغ مرامه من الإغواء، وكان ذلك بمقتضى من عقد في وهمه الخبيث اطلع الغيب يعني على علم الباطن، أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني عند النطق مقاما يعهد به إليه ويشير، كلا يعني إقساما لا يكون ذلك. ثم قال تعالى سنكتب ما يقول يعني في تصوره المظلم ما كان منه من التعدي والتمويه، ونمد له من العذاب مدا يعني ما يقترفه من تلك السيئات، ونرثه ما يقول يعني ما طلبه من الإمهال سابقا ولاحقا، ويأتينا فردا يعني في العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لتفرده في أليم العذاب على أتباعه. ثم قال تعالى واتخذوا يعني أهل الإصرار من دون الله يعني إمام كل زمان آلهة يعني أئمة، وهم الذين اتخذوهم سابقا ومالوا إليهم ليكونوا لهم عزا يعني في معادهم يعتزون بهم، كلا يعني امتناعهم بذلك المرام الفاسد، سيكفرون بعبادتهم يعني بتعبدهم لهم بالطاعة ويتبرؤون منهم، وذلك حين يكشف لهم أنواع العذاب ويكونون عليهم ضد يعني يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم بتصوراتهم النارية. صفحة 97 و198. وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إلى آخره، ما نصه وما خلقنا السماء يعني رتبنا على جاء اي اتش في مقام الوصاية الباطنة دليلا على عل 9 اتش فاصلة اي جاء، والأرض يعني رتبنا على تي نقطة في جيم تي 9 تي جا في مقام الوصاية الظاهرة دليلا على عل اتش اي جا وما بينهما يعني من الحدود في الدعوتين لاعبين يعني مستهزئين في إقامتهم لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني حبتر فاتخذناه من لدنا يعني لأقمناه منا ولكن لا تكون ظلمتك النور ولا الظل كالحرور إن كنا فاعلين يعني إقامته ثم قال تعالى فلنقذفه بالحق يعني مقام حجاب عين جا عين تو آي جا على الباطل يعني مقام الضد فيدمغه يعني لظهور أمر عين جا عين تو آي جا لا سيما عند تمام مدة مهلة الأجباد فإذا هو زاهق يعني عن مقام ما يدعيه من الخلافة ثم قال تعالى مشيرا إلى فريق الإصرار ولكم الويل مما تصفون يعني أن حبترا لحجاب عين جا عين تو آي جا وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر إلى آخره الآية 83 وما بعدها ما نصه وأيوب إذ نادى ربه يعني إمام زمانه وهو كان من أبوابه وصار مجمعا عظيما من الأعضاء الرئيسية أولا في دور المسيح وآخرا في المجمع المحمدي أني مسني الضر يعني إشارة إلى حجابه الذي حصل منه وممن في جواره التوقف في أحد أعضاء الهيكل العلوي وهو المستقر في ذلك الزمان فابتلي باضطراب أهل دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم وجرى ذلك منهم في كل دور عند ظهور فضلائهم وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر يعني ذلك الابتلاء وآتيناه أهله يعني دعوته ودعوته الذين كان ظهور فضلائهم فيها في كل كرة ومثلهم معهم يعني من غير أهل دعوته استجابوا له وصلحوا على يديه رحمة من عندنا يعني ساقهم إليه وهداهم به وخصهم بذلك كما اختصوا في ابتداء الفطرة وذكرى للعابدين يعني المتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها صفحة 35 و200 وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخره الآية 84 وما بعدها ما نصه قل لمن الأرض ومن فيها يعني الدعوة وحدودها وأيضا الأرض الظاهرة ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله يعني المدبر قل أفلا تذكرون يعني أنه العين تعالى علاه ثم قال تعالى قل من رب السماوات السبع يعني الذي تكون منه مراتب السبعة الأتماء الذين أحاطت مراتبهم على أكثر المراتب لكونهم أشرف مقامات الدور العمراني ومقامات أهل الدور العمراني أفضل ممن تقدمهم في الأدوار وقد أشار إلى ما لهم من علو المنازل في الهيكل القائمي ولأنهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد بما هذا فصه أعلى الله قدسه ورزقنا شفاعته وأنسه وأتماء دوره مثل فاطمة والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل سمعهم منهم حاسة السمع ومنهم حاسة البصر ومنهم حاسة الشم ومنهم حاسة الذوق ومنهم حاسة اللمس ومنهم حاسة التخيل ومنهم حاسة الحفظ ومنهم حاسة الذكر وهؤلاء الثمانية يكونون هذه الحواس الثماني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله حاسة النطق والفطنة تي واحد يا واحد لام نقطة تسعة واحد في واحد واحد والفكرة ورب العرش العظيم يعني عين سهم لأعلى لام اكس اكس واحد لام يقولون لله يعني صاحب الاستقرار قل أفلا تتقون يعني من مخالفته وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخره الآية 11 وما بعدها ما نصه إن الذين جاءوا بالإفك يعني الذين اختاروا الضد وأقاموا بحسب ما كان منه ومنهم في القديم عصبة منكم يعني بتظاهرهم بالدخول في الملة الإسلامية لا تحسبوه شرا لكم يعني نقصهم، لأنه بذلك امتاز الخبيث من الطيب، بل هو خير لكم، يعني ترفعت درجاتكم وتلألأت صوركم. ثم قال تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني بقدر ما يصرفه من الضلال أو عمل به سابقا أو لاحقا. والذي تولى كبره منهم، يعني معظم أمر الضد منهم وهم أهل السقيفة، له عذاب عظيم، يعني متضاعف على غيرهم في جميع أبواب العذاب الأدنى والأكبر. ثم قال تعالى: لولا إذ سمعتموه قال مولاي ذو الحدين قدس الله روحه في ذلك، يعني نص النبي على الوصي، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بمستفيدهم خيرا، وقالوا يعني أولئك المخالفين هذا إفك مبين، يعني كذب مبين. ثم قال تعالى: لولا جاءوا عليه، يعني على صحة أنه ضدهم، بأربعة شهداء، يعني يشهدون بأربعة دلائل: الأولى كونه من أهل بيت النبوة، والثانية إثبات الإمامة في عقبه، والثالثة الإشارة من الله ورسوله إليه، والرابعة كونه في مقام العصبة. فإذ لم يأتوا بالشهداء يعني بهذه الدلائل، فأولئك عند الله يعني عند الناطق هم الكاذبون، يعني عليه بالإشارة إلى من ليس يستكمل خصال الوصاية. صاد 79 و200 و80 و200. وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآية 63 وما بعدها، ما نصه: وعباد الرحمن يعني الدعاء الذين يمشون على الأرض، يعني في قوانين الدعوة عند ظهور فضلائهم في الأدوار، هونا يعني بوقار، وإذا خاطبهم الجاهلون يعني بمقاماتهم، قالوا سلاما يعني أجابوه بلين وحسن عبارة ووعظ، وذلك دأبهم في كل ظهور. والذين يبيتون لربهم يعني صاحب عصرهم سجدا وقياما، يعني متوجهين إليه بالعبادة ظاهرا وباطنا. والذين يقولون ربنا يعني إمام زمانهم الذين هم دعاة إليه: اصرف عنا عذاب جهنم، يعني الإدراك، إن عذابها كان غراما، يعني هلاكا، إنها ساءت مستقرا، يعني أسوأ مستقر لمن دخلها، ومقاما يعني لمن أقام فيها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومين به، وكان بين ذلك قواما، يعني متوسطا بين الحالين. والذين لا يدعون مع الله، يعني ولي أمره إلها آخر، يعني إماما ثانيا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني بواجب لدى الجهاد أو في أمر توجبه الشريعة، وأيضا لا يسقطون أحدا من مرتبته إلا باستحقاقه لذلك لموجب ما صدر منه من الذنب الذي جرى عليه في الكرات، ولا يزنون يعني يتعدون إلى شيء من الخدم في غير جرائرهم التي أمرها مصروف إلى سواهم من الدعاء، ومن يفعل ذلك يعني من الذين هم غير معصومين يلقى أثاما يعني ظاهرا وباطنا، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني من يوم انتقامه يجدد عليه في القوالب ويخلد فيه مهانا، يعني في الصخرة. ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن، يعني رجع إلى التوبة وأقلع عن ذلك الذنب، وكان ذلك منه المتاب بحسب من عقد في ضميره، ولا بد له من التصفية والتطهير بقدر ذلك الذنب، وعمل عملا صالحا يعني بالدعوة إلى ولي أمره، فأولئك يبدل الله يعني ولي الزمان المتولي للتدبير سيئاتهم، يعني تلك الذنوب التي ابتنت في صورهم ظلمات وما كانوا قد ترتبوا فيه من الضدية حسنات، يعني بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور النورانية من فعلهم ذلك، وتلك التخيلات التي قد انقشعت عنهم تلتئم ثم تكون لها أهلا من أهل العناد. ثم قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما، يعني لمن تاب إليه، صفحة 600 و300 و700. وقال عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الشعراء: طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، الآية الأولى والثانية، ما نصه؟ قال الله تعالى: طاسيم، خسون من العاشر مجمع المعين، الذي جمع مجامع النطقاء والأسس والأئمة، لكون الطاء من النطقاء والسين من الأسس والميم من الأئمة، وأيضا أن عدد الطاء 9 وعدد السين والميم 100، فدلتنا 100 على أن مجمعه حوى من الصور الكلية التي سلمها إليه العاشر يوم عين 9 واي بي اي ال من المركزية والاستقرارية 100 صورة، ثم على 9 مجامع عظام رجعت إليه وهم الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي، فأقسم بها تعالى. وكان وضع الطاء في أول حروف هذه إشارة أن العين الأولة أول ما تسلم إلى العين الآخرة من المجامع الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي. تلك آيات الكتاب المبين، يعني مقامات عل 9.1 قباب الأنوار من ولده لكونه الكتاب وهم آياته صاد 9.300. وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى آخره الآيات 8. ما نصه ووصينا الإنسان؟ قال مولاي الحسام في حقيقة ذلك، يعني محمد بن أبي بكر، بوالديه يعني الضالين اللذين كان استفادته أولا منهما حسنا، يعني أن يدعوهما إلى ولاية الوصي. ثم قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي، يعني أن تشركهما في مقام الوصاية ما ليس لك به علم، يعني أنهما يستحقانه فلا تطعهما، يعني فيما أمرك به، إليه مرجعكم، يعني دعوتهم إذا قام السابع، فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني من صرف الدعوة صاد 61.300. ما في آخر النسخة. وكان الفراغ من زبر هذا الكتاب الموضح من الأسرار لما هو لب اللباب يوم الأحد 15 شهر رجب الأصب هكذا 73,100,000، وذلك من مسولتها التي هي بخط مؤلفها سيدنا الداعي الجليل عديم النظير والمثيل ضياء الدين ودرة تاجه والإكليل إسماعيل بن سيدنا هبة الله، أيده الله بالنصر والظفر وبلغه في رفع بناء الدعوة كنها الأمل والوطر، وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ المشيد من محروس نجران ببلاد يام حرسه الله من الأشرار اللئام، وذلك بخط العبد الضعيف البائس الذليل اللهيف أحقر عبيد مولاه وأحوجهم لعفوه ورضاه عبد الله بن سيدنا علي بن هبة الله، وفقه الله لما يحب ويرضى وختم له بالحسنى. فيجب على من قرأه أن لا يتركه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكثيفه ويسرع من ضمامه إلى جوار جده وأليفه، وأجره على من لا يضيع أجر المحسنين. يروح الخط في القرطاس الدهرى وكاتبه رميم في التراب صاد 71,300. ملحوظة: في آخر القسم الرابع من كتاب مزاج التسنيم توجد حروف الكتابة السرية وما يقابلها بالحروف العربية على النحو التالي: جا ألف تي باء طاء تاء هاء ثاء حاء جيم فاصلة لأعلى حاء وي خاء واي دال واي مقلوبة ذال عين راء لام زاي اتش سين كاف شين في ثقيلة صاد لام ضاد سهم لأعلى طا جا ضاء في عين بي غين اكس اف فاء ياء قاف تو كاف. على شبه حرف التي مقلوبا لام اي ميم عل نون اكس هاء ون ون واو 9 ياء فور لا. ويلي ذلك فك الرموز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلى آخر ما وصل إليه من سورة العنكبوت. وقد وضعنا فك الرموز بالهامش نقلا عن الجدول الموجود في آخر الكتاب الذهبي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر على خير وبخير، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.